والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخواني الأعزاء، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. إلى أن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها. الأخت ابتهال من النجف الأشرف تقول: أنا حامل مقرب، هل يجوز الإفطار؟ وهل يجوز ما أقضي أدفع الفدية فقط؟ وردت الرخصة في إفطار شهري رمضان لأشخاص، من هؤلاء الأشخاص الحامل المقرب اللي على وشك الوضع، على وشك الولادة كما لو كانت حامل في الشهر التاسع، فوردت لها الرخصة في الإفطار، يجوز لها الإفطار وعليها القضاء والفدية. عليها القضاء والفدية، يعني الواجب عليها القضاء زائدا الفدية، ليس القضاء فقط دون الفدية أو الفدية دون القضاء، وإنما الاثنين معا، يعني القضاء والفدية. عندنا اتصال مختم علي من البصرة. السلام عليكم أم علي. عليكم السلام سيد. تفضل، حياكم الله أم علي. سيد سؤالي. تفضلي. سيد أنا عندي. عليكم السلام سيد. نعم. سيد أنا علي ذبيحة برمضان للإمام الحسن، يعني واستحباب النذر. نذر، نذر التناذر. خليها الصفار يوم وفاة الإمام الحسن. أم علي التناذر النذر. أي سيد نعم. شقتي أنا استحباب النذر، فما يواجب علي خليتها، يعني أنا ومخدوري. لا أتيتي بصيغة النذر أم علي، أتيتي بصيغة النذر. سيد يجوز السرقة اللي هي بوفاة الإمام الحسن، الإمام الحسن نظرتها برمضان. بس يا أم علي أسئلة سؤال، صيغة النذر اللي قلتيها شنو هي؟ لا سيد ما قلت. نعم. يصير تأخرينها؟ يصير أخرها سيد الوفاة. يا وفاة. وفاة الإمام الحسن بوفاة أنا نظرتها برمضان. نعم. نعم سيد. وفاة الإمام. نعم. أبو علي من بابل، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله، تفضل أبو علي. حياكم الله، تفضل أبو علي. السؤال الأول سيدنا، ما هو الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ فرق بين الوضع التكليفي والوضع التكليفي والوضعي. نعم. الوضع التكليفي. تفضل. السؤال الثاني، العفو سيدنا، العفو، السؤال الثاني في رمضان إذا خرجت عن الحد الشرعي للمدينة ثم رجعت بنفس الوقت رجعت للمدينة قبل وين صلاة الظهر يعني، ثم رجعت بنفس الوقت خارج المدينة يعني خارج الحد الشرعي. أبو علي الظهر له لا. أبو علي أنت كنت ناوي قاطع مستقطع مسافة سفرك الأول، مسافة نعم. شرعية ايش قد كم كيلو؟ لا أكثر من 44 كيلو. ورجعت قبل الزوال؟ نعم رجعت، لكن رجعت لمدينتي نفس الوقت نسيت حاجة وارجع عني يعني أصل الظهور لو لا وصلت من أقدر أرجع يعني. رجعت قبل الزوال؟ إيه رجعت قبل الزوال. أنت سؤالك على الصلاة وعن الصوم؟ لا على الصوم يعني. نعم على الصوم. رجعت قبل الزوال وبعدين؟ نعم. وبعدين؟ إيه نسيت حاجة أرجع أجيبها. قبل الزوال أو بعد الزوال؟ لا. يعني تقريبا هو أذان الظهر، نفس أذان الظهر. نعم. واضح إن شاء الله. الأخ حيدر من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم شلون سيد. أهلا حيدر، تفضل حيدر. شلون صحتك عيني؟ أهلا بكم سيدنا العزيز. أنا بيتي بمركز بغداد. السلام عليكم شلون سيد. وعليكم السلام حياكم. نعم سيدنا عيني، أنا بيتي بمركز بغداد. نعم. دوامي أطراف بغداد، المسافة حوالي 40 كيلو، أكثر من 40 كيلو. وين أطراف بغداد؟ يعني وين أطراف بغداد؟ أطراف بغداد نهاية الحسينية، قريب يعني قريب دياله. البنيان موجود على طول الطريق، يعني ما كنت انتهاء للبنيان. شو قد المسافة بين بغداد وبين الحسينية؟ أنا يعني على الجيج مال السيارة، أنا قيس من أطلع من البيت إلى أن أوصل حوالي 40 كيلو. لا أبو علي عفوا مو حيدر، عفوا مو من بيتك حساب المسافة. من نهاية بغداد اشقد؟ من نهاية بغداد إلى بداية الحسينية اشقد؟ والله سيدنا ما أعرف، أنا المهم إنه أطلع من ما أعرف حقيقة، ما عندي علم، أنا على السيارة. نعم، شو أنت عملك هناك؟ عملي هناك يومية، صار 9 سنوات. نعم. فأريد أعرف يعني أنا أعتبر كثير السفر لو لا؟ من أسافر غير محافظة، أصلي، أصوم، تمام، يعني أقضي العفو قصر، شنو يعني هاي الحكم خارج العراق شلون؟ واضح واضح، يعني اعتبر كثير سفر او واضح واضح واضح. الاخ مهدي من النجف الاشرف. السلام عليكم مهدي. السلام عليكم سيدنا مولاي، عظم الله لك الاجر سيدنا. حياكم الله، اهلا وسهلا، تفضل. الله يتقبل الطعام سيدنا. انا تدري يعني رمضان صيام احنا، واثناء الوضوء لاي فرض يعني نتمضمض بالماء. نعم. شنو حكم انا افسق 3 مرات بعد الـ يعني بعد التمضمض؟ نعم. يعني هل شنو اشكالها، ما حكمها سيدنا الله يخليك؟ واضح. ابو حيدر من الديوانية، السلام عليكم ابو حيدر. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله ابو حيدر، تفضل. ممكن ويا السيد؟ تفضل ابو حيدر. تفضل ابو حيدر. ابو حيدر المقطع، اذا امكن الاخ ابو حيدر عاود الاتصال مرة اخرى. ام تبارك من النجف، السلام عليكم. تفضل ام تبارك. مرحبا سيد، حياكم الله، اهلا بكم. سيد عندي سؤالين. تفضلي. سؤال، في بناتي من تجيين شهر رمضان، ايش بيها؟ تجيين وين اذن بناتي؟ هذا رمضان يصير عليهم افطار لو يكمل الصيام. ايش قد هن مسافه قطعا؟ اقول ايش قد مسافه؟ مسافه مسافه ايش قد؟ مباشرة هيك بربع ساعة. المسافة ايش قد المسافة؟ والله سيد ما ادري، هي ولا هذا الظهر. ام تبارك المسافة ايش قد المسافة؟ المسافة كم كيلو؟ ما اعرف سيد، شنو المسافة كم كيلو؟ بنتك وين؟ بيا منطقة بنتك، وانت وين ساكنة؟ احنا بالنجف. بالنجف. وبنتك وين؟ بنتك بالبيت. وين؟ بالبيت. يا بيت ويا شيء ساكنة بالبيت. ايش بيه العاد؟ ها؟ ايش شنو السؤال العاد؟ يعني مو سفر، شنو السؤال؟ سيد هي عندي بناتي تجي الدورة وراء الاذان مال الظهر. الدورة تجيها الدورة؟ ايه بس هم يقولون عليها افطار اذا اذنيت تجيها الحيط وراء اذان الظهر. هنا صايمات يعني عليها افطار فطرين بالدين. نعم واضح واضح. بعد واضح واضح واضح ان شاء الله واضح. سؤال ام رقية من واصل. السلام عليكم ام رقية. السلام عليكم شيخنا، حياكم الله، تفضلوا ام رقية. عظم الله اجركم سيدي. عظم الله اجركم، حياكم الله ام رقية، تفضلي. انا عندي 3 اسئلة اذا ممكن. تفضلي. السؤال الاول هو، هل يجوز للحائض او اللي عليه العادة الشهرية احياء ليلة القدر مثل يعني احياءها بالقرآن او الدعاء أو التسبيح يعني عدا الصلاة. السؤال الثاني هو بخصوص التحدث مع الشباب على الفيسبوك أو المواقع التواصل الاجتماعي، هذا يعيق يعني بإشكال شرعي إنه إذا تحدث يعني مو كلام غير لائق أو شيء، بس كتابة أو تعليقا أو يعني مثل ما تفسروها البعض. نعم، سؤال آخر. أم أمير من بابل، السلام عليكم أمير. عليكم السلام يا شيخ. حياكم الله، تفضلي. لا أمكن الشيخ مثل السؤال إذا أمكن. تفضلي. عليكم السلام شيخنا. تفضلوا أمير. شيخنا، يحق للزوج أن يأخذ حلال زوجته أو راتبها وهو يصرف به؟ هل يحق للزوج أن يأخذ راتب زوجته أو حلاله؟ نعم. وإذا هي احتاجت تصرف تأخذ من جلد بدون لا يدر لم ينفق ويطيه. شكرا شيخنا. شكرا جزيلا. دعاء من بغداد، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل دعاء. انقطع الاتصال، اذا امكن الاخ الدعاء تعاود الاتصال مرة اخرى. خليل من البصرة يقول أنا موظف وسائق وعندي حوالي 4 سفرات، ما أحكم صومي وصلاتي؟ أنت ما عندك، إذا 4 سفرات ما عندك لا كثرة فعلية ولا كثرة تقديرية، فيجب عليك قصر الصلاة. إذا عندك كثرة فعلية 10 سفرات في كل شهر، أنت أينما تسافر تصلي تماما. وإذا عندك كثرة تقديرية يعني أقل من الفعلية، أقل من 10، ففقط السفر اللي مرتبط بعملك أنت تنبي، وغيره اللي ما مرتبط بعملك يعني السفر اللي ما مرتبط بعملك تقصر به. أما إذا كان السفرات قليلة مثل ما ذكرت 4، فهذا لا كثرة لا فعلية ولا كثرة تقديرية، يجب عليك قصر الصلاة والإفطار. ضياء من بغداد، السلام عليكم ضياء. ضياء السلام عليكم. انقطع الاتصال، اذا امكن الاخ ضياء يعاود الاتصال مرة اخرى. ابو محمد من الديوانية، السلام عليكم. ابو محمد، السلام عليكم. ابو محمد السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل ابو محمد. شكرا مولاي، حياكم الله. حياكم الله، تفضل مولاي. الحمالة من النسائية من مهبل. نعم. تحاميل والعصارة وياها التحاميل، تفطر يوم ما تفطر؟ هاي تقليدها عن عفوا ابو محمد. سيد الثاني، صفاء من الديوانية، السلام عليكم. صفاء. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل صفاء. ممكن أكلم سيد؟ تفضل صفاء. سيدنا، بالنسبة للسنة الخمسية، نعم، أي يوم أحددها يعني بالضبط؟ أنا اللي أختارها مثلا اليوم اللي أحدد فيه السنة الخمسية. أنت موظف؟ موظف أنت موظف؟ نعم. والله تقليدك، شنو تقليدك صفاء؟ سيد السستاني الله يحفظه. واضح ان شاء الله. اذا كنت انا مثلا مطلوب او انا امثل كثير وعندي سيارة مثلا ما اشتغل بها السيارة، واضح ان شاء الله. عندنا هنا من بغداد يقول ما حكم المسابقات التي تخرج في التلفزيون ونجاوب على الأسئلة يعطونا جوائز؟ لا مانع، ماكو مانع عن هاي الجوائز، إذا فزتوا في مثلا وكان جوابكم صحيح ماكو مانع أنه تأخذون هذه الجوائز في المسابقات التلفزيونية ما يعتبر هذا ما يعتبر هذا يعني نوع من القمار. ما بإشكال إن شاء الله تقدرون هذا المال تأخذونه وحلال عليكم. أبو عباس من واسط، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مولاي، الله يسعدك. حياكم الله، تفضل أبو عباس. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. الله يبارك بك، تفضل أبو عباس. مولاي، بالنسبة لقيام ليلة القدر، هل يجب أي إنسان يعني يقومها بإداء فرائض الصلاة شرط أنه يكون صائم في ذلك اليوم في تلك الليلة أم ليس ذلك؟ واضح إن شاء الله. الأخ سعد من الأنبار، السلام عليكم. السلام عليكم سعد، انقطع ذا عنك الأخ سعد من الأنبار، يعاود الاتصال مرة أخرى. تفضل سعد، تفضل. السلام عليكم سماحة السيد. وعليكم السلام، حياكم الله سعد، تفضل. الله يسلمك سيدنا، بدون زعم عليك، أنا أحد المقاتلين في محافظة الأنبار وأهلي بالدوانية. بالنسبة لزكاة الفطرة، زكاة الفطرة أقدر أطلعها مثلا منا ومن أنزل وراء العيد أسلمها لهناك الأهلي، أو أخابر أهل أخليهم يطلعونها من هناك إذا ما تسمح. وشكرا جزيلا سماحة السيد، إلى كل هذه القناة. حياكم الله. دعاء من بغداد، تفضلي دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي دعاء. احنا كنا نهل لله عند التلفزيون نروح نصلي، بس يقول ما يصير لازم هاي الصلاة تريدونها. صلون صلون على اي تلفزيون صلون؟ اي قناة تأذن ما نصلي. اي قناة تتأذن؟ اي قناة ما كنا نعرف. نعم المغرب، هاي المغرب. ان حسن من ذي قار يقول من الحلقة السابقة، يقول انا داوم وحتى تبعد مسافة 50 كيلو، يومين بيومين صار سنتين او ثلاثة. نعم. ابو حيدر من ديوانية، السلام عليكم. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام، تفضل ابو حيدر، تفضل. مولاي انا داوم بالحدود السماوة. انت قبل شوية اتصلت ابو حيدر مو؟ صحيح مولاي. نعم. وين الداوم؟ داوم بالحدود مع السماوة، شرطة الحدود. نعم. والسماوة تبعد علينا 250 كيلو تقريبا. نعم. الإمساكية صار يصير على السماوة وعلينا. معلم مولاي؟ واضح إن شاء الله، واضح واضح. سؤال ثاني سيدنا بلاد عن عليك. نعم. مولاي لعبة الفلاش حلال حرام؟ واضح إن شاء الله. جزاك الله خير مولاي. شكرا جزيلا، شكرا. إذن عندنا حسن، حسن من ديقار يقول أنا داوم وحتي 50 كيلو يومين بيومين صار سنتين أو ثلاثة. نعم، بالنسبة لهذا المكان، المكان الوحدة ما طولت تبقى بسنوات، هذا يعتبر مقر إلك، صلاتك تكون به تمام. أما بالنسبة للطريق، الطريق إذا عندك 10 سفرات فأكثر في كل شهر فتعتبر كثير السفر، صلاتك تمام في الطريق وتصلي أيضا، صلاتك تمام وتصوم. أما إذا كان عندك 8 سفرات بالشهر أو 9 سفرات فتجمع ما بين القصر والتمام الصلاة، وبالنسبة للصوم تجمع ما بين الصوم والقضاء، يعني تصوم من تسافر وبعدين تقضي. وإذا عندك 7 فيجب عليك قصر الصلاة والإفطار. عندنا اتصال. أبو فلاح من الديوانية، السلام عليكم. شلونك مولاي؟ حياكم الله أبو فلاح، تفضل. مولاي أنا بس بحكيك حكاية. أنا سمعت لك مقولة يوم الجمعة تقول اليوقع عليه مني يفطر أو يخدم مع الذمة. زين أنا من أخابر حتى من أخابر زوجتي، من أخابر زوجتي هي شي يوقع عليه شنو شلون؟ أبو فلاح يصير نزال عندك، نزال لو سائل يطلع من عندك. ما سمعك مولاي. أقول يصير عندك نزال أبو فلاح. بس ماي أبيض وقع سيد، ماي أبيض وقع. أبو فلاح يحصل إنزال، يعني عند الرجل يحصل إنزال مثلا. المقصود نعم. تقصد إنزال، تقصد المقصود إنزال. لو فقط ساعة هيك يطلع سيد، هي بس خابر حتى خابر شلون صوم شلون صحتك، هي شيء يوقع سائل ابيض. ادري ما يخالف، ماده لزجه لو يصير انزال عندك. لا ماده لزجه سيد. واضح ان شاء الله واضح. اكو اتصال بعد؟ اقطع الاتصالات، نقطع ان شاء الله نجاوب على الاسئله، اسئله حلقه اليوم. هذا دع نطين على ذاك اسئله نطين بعد. عندنا ام علي من البصره تقول انا لم اتي بصيغه النذر، هل يجوز اخره من شهر رمضان الى وفاه الحسن عليه السلام في شهر صفر؟ نعم، إذا لم تأتي بصيغة النذر، النذر له صيغة، أن تقولي لله علي أن أذبح شاة مثلا في شهر رمضان، أو مثلا أذبح شاة في شهر صفر في وفاة الإمام الحسن، نعم هنا يجب التقيد بالنذر، هذا نذر شرعي يجب التقيد به. أما إذا كان يعني كنت قاصدة أنه ناوي أنه تسوي النذر لكن لم تأتينا بصيغة النذر، لم تقول لله علي، في هذا الحالة لا يجب الوفاء بهذا النذر. إذا تردين تسويه سويه، ماكو مشكلة، سواء تردين تسويه في شهر رمضان إذا لم يكن نذرا شرعيا، إذا تريد تسويه في شهر رمضان أو غيره من الشهور أو حتى في شهر صفار. عندنا أبو علي من بابل عنده سؤالان، يقول ما هو الحكم، يقول شنو الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ الحكم التكليفي عبارة الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الوجوب، استحباب، الحرمة، الكراهة، الإباحة، هذا اللي تسمى بالأحكام التكليفية. الصلاة شنو؟ صلاة واجبة، هذا حكم تكليفي. شرب الخمر حرام، هذا حكم تكليفي. غسل الجمعة مستحب، هذا حكم تكليفي، وهكذا بقية الأحكام التكليفية الخمسة. الأحكام التكليفية خمسة، يعني كل واقعة لها حكم تكليفي من هذه الأحكام التكليفية الخمسة: وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة. أما الحكم الوضعي فمقصود به اثنين، الحكم الوضعي الصحة والفساد. الحكم يعني هذه المعاملة صحيحة لو فاسدة، إما تكون صحيحة وإما تكون فاسدة. فإذا أنت مثلا اشتريت حاجة مثلا من البقال، من صاحب دكان، اشتريت حاجة بيع وشراء، هاي المعاملة إذا كانت واجدة للشروط نسميها صحيحة، إذا كانت فاقدة لشرط من الشروط هذه المعاملة نقول فاسدة. فهي إما فاسدة وإما صحيحة. فعلى كل حال الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. الوضعي المقصود به الصحة والفساد، هل هذه المعاملة صحيحة أو فاسدة. أبو علي من بابل يقول في شهر رمضان سافرت أكثر من 40 كيلو، رجعت قبل الزوال وبعدين رجعت بعد الزوال، سافرت مرة أخرى نسيت حاجة. إذا سافرت أنت طلعت في شهر رمضان، سافرت مسافة شرعية، ذكر 40 كيلو، إذا هذه 40 كيلو هذه المسافة تلفيقية فهنا تفطر، يجوز لك الإفطار ويجوز لك أنه تبقى ممسك. إذا أفطرت ماكو مشكلة، بعد أفطرت أنت في السفر ترجع لمدينتك أنت فاطر، وأيضا إذا ترجع تريد مرة أخرى فأنت على إفطارك. أما إذا لا بقيت ممسك سافرت 40 كيلو وبقيت ممسك، من ترجع إلى بلدك قبل الزوال، قبل أذن أذان الظهر، قبل الزوال يصير تجدد النية وتصوم ذلك اليوم ويصح من عندك. إذا صار الزوال في المدينة وتريد تطلع الآن تبقى على صيامك، الأحوط لزوما أنه تبقى على صيامك وما يجوز لك أنه تفطر. حيدر من بغداد يقول بيتنا، يقول بيتي في مركز محافظة بغداد ودوامي في أطراف بغداد في منطقة الحسينية. يقول أنا صار 7 سنوات، هل أعتبر كثير، هل أعتبر كثير السفر؟ حساب المسافة، الحسينية غير بغداد، يعني مدينة أخرى، صحيح هي تابعة من الناحية الإدارية تابعة لبغداد لكن هي غير بغداد. فأنت تحسب المسافة من نهاية بغداد إلى بداية الحسينية، أو من بداية الحسينية إلى نهاية بغداد، فتحسب المسافة بين طرفي المدينتين، بين طرف مدينة بغداد وطرف مدينة الحسينية، إيش قد المسافة؟ إذا كانت المسافة مسافة مو 22 كيلو أقل، فأنت صلاتك تمام، لأنه ما يعتبر سفر شرعي، هسه مو مسافة شرعية. إذا كانت المسافة بين المدينتين بغداد والحسينية كانت 22 كيلو فأكثر، لكن ما تصل إلى 44، والحسينية أو بغداد عفوا الحسينية كانت مقر عملك، فأنت في الطريق لمقر العمل في الحسينية اللي هي مقر عملك الصلاة مالتك تمام. إذا سافرت إلى مدينة أخرى ما تعتبر كثير السفر، لأن المسافة ليست مسافة امتدادية. نعم لو فرضنا أنه كانت المسافة امتدادية بين الحسينية بين طرفي مدينة الحسينية وبغداد، لو كانت، لو فرضنا أنها المسافة كانت 44 كيلو، أنت عندك 10 سفرات في الشهر فيما لا يقل، نعم تعتبر كثير السفر. أينما تسافر تصلي تمام وتصوم. مهدي من النجف الأشرف يقول أنا من توضعت مضمض، ما حكم ذلك؟ تجوز المضمضة، المضمضة تجوز، وإن كان الشخص صائم يجوز له أن يتمضمض، وإذا تمضمض وسبق ودخل الماء إلى جوفه هذا ما يضرب صحة الصوم، إذا سبق الماء ودخل إلى جوفه نتيجة للمضمضة أو نسي وابتلع الماء ما يضرب صحة صومه. نعم الأفضل أنه ليتمضمض، الأفضل أنه يبصق 3 مرات بعد المضمضة، المضمضة ما تأثر على صحة الصوم، الصوم صحيح حتى لو سبق ودخل الماء إلى جوفه أو دخل سهوا، هذا ما يضرب صحة الصوم. نعم إذا تعمد ابتلاع الماء عند المضمضة نعم هذا يعتبر مفطر. أبو حيدر من الديوانية يقول أنا داوم بالحدود السماوة، بالحدود عفوا، يقول أنا داوم بالحدود تبعد عن السماوة 250 كيلو، وافطارنا يصير على السماوة. ما يصير افطاركم على السماوة، مسافة هاي بعيدة 250 كيلو، فالظاهر أنه أوقات الصلاة تختلف عن أوقات السماوة أو عن أوقات مدينة السماء، حتى وإن كانت فرضنا أن هاي المنطقة إداريا هي تابعة للسماوة لكن هاي المسافة بعيدة، فإذا أكو فارق في الوقت ما بين الحدود وما بين السماوة، لو فرضنا أنه أكو فارق 5 دقائق 10 دقائق، فعليك أنه تأخر أو تقدم بحسب الفارق، فأنت تكون تلاحظ قد الفرق بين السماوة وبين المنطقة اللي اتبيها. إذا مثلا كان مثلا وقت الصلاة في الحدود يكون بعد السماوة مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق فتتأخر صلاتك 5 أو 10، وإذا كان لا سابق فكون أنت تسبق أيضا بالصلاة، يجوز لك تسبق بالصلاة وبالإفطار أيضا. سؤال آخر يقول ما حكم لعبة الكلاش؟ مسألة خلافية ما بين الفقهاء، البعض يجيز لعبة الكلاش بيعا ولعبا يجوزها. وبعض منهم سمح السيد السستاني دام ظله يقول البيع لا يصح البيض, أما أصل جواز أما أصل جواز اللعب بهذه اللعبة فسماحة السيد لم يصدر منه حكم لا بالجواز ولا بعدم الجواز, فممكن الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. أما بالنسبة للبيع سماحة السيد السستاني دام ظله البيع ما يصح, يعني لا يعني اللي يلعبون لعبة كلاش يقطعون مرحلة, أو هذا اللاعب يقطع مرحلة وبعد ما يقطع مرحلة يبيع هذه اللعبة عند سماحة السيد دام ظله, هذا ما يصح البيع. أم تبارك من النجف عندها سؤال تقول بناتي تأتيهن الدورة بعد صلاة الظهر, من شرائط صحة الصوم وكذلك من شرائط الوجوب, عندنا شرائط الوجوب أنه المرأة الخلو والمرأة من الحيض والنفاس, وعندنا من شرائط الصحة أيضا أنه المرأة مو حائض ولا نفساء. إذا كانت المرأة حائض أو نفساء لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها الصوم, حتى لو صامت الصوم ما يصح, حتى لو فاجئها الحيض أو النفاس في جزء من النهار, يعني لو كان بعد طلوع الفجر هي حائض الصوم هنا لا يجب عليها ولا يصح منها, أثناء النهار قبل الزوال بعد الزوال بعد الظهر تأتيها الدورة الشهرية, قبل المغرب العصر تجيها الدورة الشهرية, إذا أجتها الدورة الشهرية فصومها باطل هنا ما يصير تبقى صائمة بنية الصوم. نعم تقدر تبقى ممسكة وتقضي لكن مو بنية الصوم, أما بنية الصوم ما يصير المرأة إذا كان عليها الدورة الشهرية تبقى صائمة بنية الصوم, بنية الإمساك ما يخالف بنية الإمساك. أم رقية بن واسط عندها سؤالان تقول هل يجوز للحائض أحياء ليالي القدر؟ نعم يجوز, فقط العبادات المشروطة بالطهارة ما يجوز المرأة تأتي بها مثل الصلاة, الصلاة مشروطة بالطهارة ما يجوز للمرأة تصلي, أما كل عمل ما مشروط بالطهارة فيجوز للمرأة أن تأتي به في ليالي القدر, مثل ما مثل الدعاء مثل الصدقة قراءة القرآن التسبيح الذكر إلى آخره, كل الأعمال العبادية إذا هذه الأعمال العبادية إذا لم تشترط فيها الطهارة يجوز للمرأة أن تأتي بهذه الأعمال في ليلة القدر وغير ليلة القدر, أما الأعمال المشروطة بالطهارة مثل الصلاة فلا يجوز للمرأة الاتيان بها في أثناء الدورة الشهرية. أم رقية من واسط تقول ما حكم التكلم مع الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا يجوز ذلك إذا لم تأمن المرأة على نفسها من الوقوع في الحرام, المرأة إذا ما تأمن على, وكذلك أيضا بالنسبة للرجل, المرأة ما يجوز لها تتكلم ويا الرجل إذا لم تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام, الرجل لا يجوز له أن يتكلم مع المرأة إذا لم يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام, ماكو فرق أن التكلم مباشرة محادثة أو لا عن طريق الكتابة, المرأة تكتب للرجل والرجل يكتب لها أيضا, هذا لا يجوز إذا لم تأمن وإذا لم يأمن على نفسه أو على نفسها من الوقوع في الحرام. أم أمير من بابل يقول هل يجوز نأخذ راتب أو أمواله تقول هل يجوز ها نعم أم أمير من بابل تقول يجوز أنه زوجي يأخذ راتبي, يأخذ من راتبي أو يأخذ أموالي, ما يجوز له مو من حقه هذا المال الراتب أو غير الراتب, هذا المال إلك ما يجوز لملكك, هذا ما يجوز ليأخذ أي شيء من أملاكك سواء مال أو غير مال, كل الأملاك هذه ما يجوز أنه يأخذ منها لا كلها ولا جزء منها إلا بإذنك إلا بإذنك وبطيب نفس من عندك. إذا كنت ما راضية ما يصير لا زوجك ولا غير زوجك يأخذ من أموالك، لا زوجك لا ابنك لا والدك لا والدتك أي شخص من من الأقارب أو غير الأقارب، إذا أنت ما راضية وبطيب نفس ما يصير يأخذون من أموالك. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني يقول إذا أنا احتاجيت يصير أخذ من من من من أمواله، إذا كان ينفق عليك ونفقة مكفيلك بالنفقة ما يصير تأخذين من أمواله إلا بإذنه. أما إذا كان ما يعطيك النفقة كليا أو جزئيا يصير تأخذين بمقدار النفقة من دون إذنه. دعاء من بغداد يقول يصير نصلي مع الأذان الذي يكون في التلفزيون. بالنسبة للأذان، أذان الثقة العارف بالوقت يجوز الاعتماد على أذان الثقة العارف بالوقت. فإذا كان هذا المؤذن اللي يعني يؤذن من خلال النقل المباشر، إذا كان عارف بالوقت أو كان ثقة هذا المؤذن يجوز الاعتماد على أذانه. أما إذا كان هذا المؤذن مو عارف بالوقت أو مو ثقة ما يجوز الاعتماد على أذانه. طبعا بالنسبة للأذان، الأذان يعني المخالفين بقية المذاهب الأخرى يختلفون عنا في قضية الأذان، يختلفون. يعني مثلا صلاة المغرب عندهم أذان، الأذان بصلاة المغرب بالنسبة للأذان عندهم عند سقوط قرص الشمس، احنا عندنا وقت صلاة المغرب والإفطار يكون بذهاب الحمرة المشرقية اللي بعد هذا الوقت بحدود ربع ساعة إلى ثلث ساعة. فما يصير واحد يصلي أو يفطر قبل ذهاب الحمرة المشرقية. إذا واحد أفطر قبل ذهاب الحمرة المشرقية عليه القضاء. وكذلك أيضا بالنسبة لصلاة الظهر، صلاة الظهر هي يعني وقت الزوال، وقت الزوال هو المنتصف ما بين شروق الشمس وغروبها. شوفين شروق الشمس به الساعة وغروب الشمس به الساعة، المنتصف ما بين المغرب ما بين المشرق ما بين الشروق والغروب هو هذا وقت الزوال، هذا وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر ما يجوز الاتيان بصلاة الظهر قبل هذا الوقت، لابد أن يكون الاتيان بصلاة الظهر بعد دخول هذا الوقت. فأنت تشوفين التوقيتات، التوقيتات اللي عد أبناء العامة أو أخواتنا من بقية المذاهب الإسلامية ما يصير تعتمدين عليها. التوقيتات يعني اللي يدخل الوقت بيها، عندنا صلاة المغرب بينا صلاة الظهر، عفوا صلاة المغرب بينا صلاة الظهرين أيضا بينا، عندنا صلاة الصبح. صلاة الصبح تكون عند طلوع الفجر الثاني، فإذا تحقق طلوع الفجر الثاني فهذا وقت دخول صلاة الصبح. أبو محمد من الديوانية يسأل يقول ما حكم التحاميل التي توضع في مهبل المرأة وأيضا معها الصارة مقلدي سمح السيستاني دامة ظله. التحاميل التي توضع في الدبور، هذه التحاميل قد تكون مائعة وقد تكون صلبة. إذا كانت مائعة نعمها تعتبر مفطر، تعتبر من المفطرات. وضع التحاميل في الدبور أو الاحتقان بالمائع هذا يعتبر من المفطرات. أما الاحتقان بالجامد هذا ما يعتبر من المفطرات، نعم هو مكروه إلا إذا كانت التحاميل تتبدل عند الوضع في الموضع نتيجة لحرارة الجسم، تتبدل من الحالة الجامدة إلى الحالة المائعة الحالة السائلة، نعم هذا يعتبر مفطر. أما التحاميل التي توضع في القبر فلا يعتبر من المفطرات، حتى وإن كانت بمراهم وياها عصارات أو من دون مراهم. طبعا هذه المسألة الخلافية، بعض الفقهاء يحتاط يعني في قضية وضع التحاميل في القبر، البعض يعتبرها نعم يعتبرها من المفطرات على الأحوط، لكن بالنسبة للرأي سماحة السيد وضع التحاميل في المهبل لا يعتبر من المفطرات. صفاء من الأخ صفاء يقول عنده سؤالان. يقول السنة الخمسية هل أنا أحددها؟ ويقول وأنا موظف من مقلد سمح السيد السيستاني دعام ظله. نعم، رأس السنة الخمسية أنت تحددها. رأس السنة الخمسية للموظف، للذي يتكسب، للذي يعمل، تاجر يشتغل بالزراعة، يشتغل عامل، يشتغل عسكري، شرطي إلى آخره. يوم شروعه بالوظيفة هذا يعتبر رأس السنة الخمسية، يعني في أي يوم تعين، في أي يوم بدأ العمل، هو هذا رأس السنة الخمسية. فكل ما يجي هذا التاريخ هو يلاحظ إذا عنده فتشيء زائد على المؤونة يخمسه، إذا لا صرف الراتب كله في المؤونة ما عليه خمس. فأنت تحدد رأس سنتك يوم شروعك في العمل، اليوم اللي تعينت به هو هذا رأس السنة الخمسية مالتك. سؤال آخر يقول إذا عندي سيارة ما أعمل فيها؟ إذا كانت السيارة الاستعمال الشخصي يعني تتنقل بها أنت أو أنت وعائلتك تتنقل بهذه السيارة، هاي السيارة تعتبر للمؤونة، فإذا كانت للمؤونة ما بها خمس. طبعا هاي إذا اشتريت السيارة من أرباح السنة ما بها خمس، اشتريتها من ربح السنة رباحت اشتريت السيارة واستعملتها ما بها خمس. أما إذا اشتريت السيارة من ربح سنة سابقة يعني المال دار عليها سنة ورحت اشتريت به سيارة، هاي حتى لو استعملتها في المؤونة هاي السيارة كنت خمسها بسعر الشراء. أما إذا كانت السيارة لغرض العمل ليس لغرض المؤونة فتخمس هذه السيارة بسعر الشراء إذا اشتريتها من أرباح سنة سابقة، يعني المال دار عليها سنة واشتريت السيارة وتخمسها بقيمة الفعلية أو الحالية عند مجيء رأس السنة الخمسية إذا اشتريت السيارة من أرباح نفس السنة. إذا كنت تستعمل السيارة تارة في المؤونة وتارة تستعملها لغرض التكسب، يعني مرة تعمل بها ومرة تتنقل بها أنت وعائلتك. إذا كنت تستعملها في المؤونة بمقدار معتد به، يعني مثلا النص تستعملها للمؤونة والنصف الآخر تعمل بها، في هذه الحالة لا يجب عليه الخمس، ما طول أنت تستعملها بمقدار معتد به في المؤونة. أخوال أعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم غدا الأحد في الساعة 10:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.